أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة أن التكليف بالضد الآخر إما أن يكون مشروطا بدوره أيضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط، وإما أن لا يكون، وإما أن يكون مطلقا من هذه الناحية. كان الكلام في أنه هل يعقل الوجوب الترتبي أو لا يعقل الوجوب الترتبي. ذكر صاحب الكفاية بأن الوجوب الترتبي غير معقول، لأنه يلزم منه الجمع بين الضدين، يلزم منه طلب الجمع مشروطا بدوره أيضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط، وإما أن لا يكون، وإما أن يكون مطلقا من هذه الناحية. كان الكلام في أنه هل يعقل الوجوب الترتبي أو لا يعقل الوجوب الترتبي. ذكر صاحب الكفاية بأن الوجوب الترتبي غير معقول، لأنه يلزم منه الجمع بين الضدين، يلزم منه طلب الجمع بين الضدين، وهو غير مقدور فيكون محالا. قلنا في البحث السابق بأنه الوجوب الترتبي لا يوجد تناف بينهما، بين الوجوبين، لا في مقام الملاك، ولا في مقام الجعل والحكم، ولا في مقام الامتثال. وعلى هذا الأساس فيعقل الجمع بين وجوبين مترتبين. لكن بينا، قلنا تارة أن الوجوبين معا مترتبين، يعني كل منهما مقيد بعدم امتثال الآخر، وأخرى يكون أحدهما مقيد بعدم امتثال الآخر، والثاني مطلق سواء أتيت بالآخر أو لم تأتي به. ومنشأ ذلك هو اختلاف الملاكات، يعني أن الملاكات إما متساوية المتزاحمة، وإما ماذا؟ بعضها أهم من البعض الآخر. إن كان الملاكان متساويين من حيث الأهمية، الشارع يقول لك أنقذها أهم من البعض الآخر. إن كان الملاكان متساويين من حيث الأهمية، الشارع يقول لك أنقذ إن لم تصلي، صلي إن لم تنقذ. أما إذا كان ملاك إنقاذ المؤمن أهم من ملاك الصلاة في وقتها، يقول صلي إن لم تنقذ، ولكن أنقذ سواء اشتغلت بالصلاة أو لم تشتغل بالصلاة. وهذا معنى أن الملاك الأهم يكون مطلقا بالنسبة إلى المهم، والملاك المهم يكون مقيدا بعدم امتثال الأهم. أما إذا تساويا في الأهمية، كل منهما يكون مقيدا بعدم امتثال الآخر. قال إن التكليف بالضد الآخر إما أن يكون مشروطا بدوره أيضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط، وإما أن يكون التكليف الآخر مطلقا من هذه الناحية. فعلى الأول يستحيل أن يكون منافيا للوجوب المشروط في مقام التحريك بنفس البيان السابق. ما هو البيان السابق؟ قلنا لأن كلا منهما مشروط بعدم امتثال الآخر، وامتثال الآخر يكون معدما لشرط الواجب المشروط، وعلى هذا فلا ينافيه، لأن الذي ينافيه أن يكون الوجوب فعليا ولكن يزاحمه عن امتثاله. وفي المقام ليس الوجوب فعليا، لأن الوجوب مشروط بشرط، وشرطه عدم امتثال الآخر، ومع وجود الآخر ينعدم الشرط، ومع انعدامه ينعدم المشروط. قال فعلى الأول يستحيل أن يكون منافيا للوجوب المشروط في مقام التحريك بنفس البيان السابق، وعلى الثاني يستحيل ذلك أيضا لأن التكليف بالضد الآخر مع فرض إطلاقه وإن كان يبعد عن امتثال الوجوب المشروط. شوفوا، أنقذ ماذا يقول إذا فرضناه أهم؟ ماذا يقول؟ يقول أنقذ سواء صليت أو لا، يبعد عن الصلاة وما يبعد عن الصلاة، ولكن يبعد عن الصلاة مع وجوده، لو يبعد عن الصلاة مع نفي موضوعه. يبعد عن الصلاة مع فعلية الوجوب المشروط، لو يبعد عن الصلاة بنفي شرط الوجوب المشروط ينافيها ولا ينافي بعض؟ لا ينافي. متى ينافي؟ إذا كانت الصلاة فعلية والإنقاذ تقول ماذا؟ لا تصلي. إذا كانت الصلاة فعلية صلي، وهذا يقول له ماذا؟ أنقذ، فينافي الصلاة. أما ذاك يقول له أنقذ صلي إن لم تنقذ، فإذا أنقذ فلا صلاة، إذن سالبة بانتفاء الموضوع. المنافاة متى تحصل؟ إذا كانت سالبة بانتفاء المحمول لا سالبة بانتفاء الموضوع. قال: وعلى الثاني يستحيل ذلك أيضا، لأن التكليف بالضد الآخر مع فرض إطلاقه، وإن كان يبعد عن امتثال الوجوب المشروط، ويصلح أن يستند إلى هذا المطلق عدم وقوع الواجب بذلك الوجوب المشروط، ولكنه إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروط عن أي طريق؟ بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه، وامتثال نفسه يساوق إفناء شرط الوجوب المشروط ويساوق نفي موضوعه، فهذا الشرط فهذا الإبعاد سالب بانتفاء الموضوع. وهذا يعني أنه، أي الوجوب المطلق يعني الإنقاذ، وهذا يعني أنه يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط، ولكن بأي طريق؟ بنفي أصل الوجوب المشروط وإعدام شرطه، لا نفي الوجوب المشروط مع حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه. وكما عبرنا فيما سبق أن امتثال مطلق ماذا يفعل؟ يرفع مقتضي امتثال المقيد، ولا يكون مانعا عن امتثال المقيد بعد وجود مقتضي. وبعبارة أخرى أن امتثال الأهم رافع وليس بمانع، أن امتثال الأهم ماذا يكون؟ مو مانع عن تحقق مقتضى وجوب الصلاة، وإنما هو الرافع للمقتضي. فإذا رفع المقتضي بعد لا صلاة حتى يكون منافيا، الإنقاذ يكون منافيا للإتيان بالصلاة. قال: وهذا يعني أن المطلق يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط عن أي طريق؟ بنفي أصل الوجوب المشروط وإعدام شرطه، لا نفيه يعني الوجوب المشروط مع حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه. والوجوب المشروط إنما يأبى عن نفي امتثال نفسه مع ذاته وشرطه، يعني أن الوجوب المشروط يستدعي امتثاله إذا وجد المقتضي، والأهم ماذا يفعل؟ يرفع المقتضي، مو يمنع عن وجود المقتضى بعد وجود المقتضي. يعني هذا من قبيل أن الورقة لم تحترق لأنها مبتلة لعدم وجود النار، لعدم وجود النار، فالمقتضي غير موجود، مو أن المانع غير مفقود. لو كان امتثال الإنقاذ من قبيل رطوبة الورقة كان منافيا لماذا؟ كان منافيا لاقتضاء النار للإحراق. أما امتثال الإنقاذ ليس من قبيل ابتلال رطوبة الورقة، بل هو من قبيل ماذا؟ عدم وجود النار، فلا تنافي. قال: والوجوب المشروط إنما يأبى عن نفي امتثال نفسه مع حفظ ذاته وشرطه، وأما ولا يأبى عن نفي ذلك يعني عن امتثال نفسه بنفي ذاته وشرطه. لماذا؟ إذ يستحيل أن يكون الوجوب المشروط حافظا لشرطه ومقتضيا لوجود نفسه. وبهذا يتبرهن أن الأمرين بالضدين إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا فضلا عن كونهما مشروطين معا، إذا كان مشروطا بعدم امتثال الآخر كفى ذلك في إمكان ثبوتهما معا بدون تناف بينهما، لا في الملاك ولا في الجعل ولا في مقام الامتثال. وهكذا نعرف أن القدرة أن كل تكليف مقيد بعدم الأمر بالضد، لو مقيد بعدم امتثال الضد. أحسنتم، إذن مو كلام صاحب الكفاية أن كل تكليف مقيد بعدم الأمر بالضد، بل مقيد بعدم الأمر عدم امتثال الأمر الذي هو مساو أو أهم. أما إذا كان أقل أضعف الملاك مقيد لو مو مقيد؟ لا مطلق. إذن هذا الملاك ملاك الصلاة يكون مقيدا بعدم امتثال الإنقاذ في صورتين، أن يكون الإنقاذ مساوي، أن يكون الإنقاذ أهم. إذا كان الإنقاذ أضعف ملاكه بعد مو مقيد، يصير مطلق. من يصير مقيد؟ ذاك الآخر. فإذا كان هناك تساو بين الملاكين تقييد من الطرفين، وهذا ما يسمى بالترتب من الجانبين. أما إذا كان الإنقاذ أهم والصلاة مهم فيكون الإنقاذ مطلق، يعني أن وجوبه ليس مقيد إلا بالقدرة التكوينية، بعد ما بأن لا يوجد امتثال أن لا تشتغل بامتثال الصلاة، بعد مو مقيد بهذا. نعم الصلاة مقيدة أن توجد قدرة تكوينية وأن لا تكون مشتغلا بالإنقاذ، وهذا ترتب من أحد الجانبين. وهكذا نعرف أن العقل يحكم بأن كل وجوب مشروط بالإضافة إلى القدرة التكوينية. تشوفون أن العقل كيف يفتح لنا باب، هذا الباب لولا العقل لما استطعنا أن نصل إليه، وإلا بالروايات ما عندنا شيء. إحنا في الروايات عندنا صلة، في الروايات عندنا أمس، في الروايات عندنا أزل النجاسة، في الروايات عندنا لو خير الإنسان، خير بين أن يقتل زيدا الفاسق الكافر، زيدا الفاسق غير المصلي الشارب الخمر، إلى مجمع المعاصي والذنوب، وبين أن يقتل مرجعا متقيا عالما فاضلا. ماذا تقولون؟ مخير لو مو مخير؟ مو مخير طبعا. ليش؟ لأنه أهم ومهم عدل. لو دار الأمر، مثال أوضح عجيب، لو دار الأمر بين إنقاذ أحد شخصين، عالم عالم عامل وفاسق فاجر، مخير لو مو مخير؟ صاحب الكفاية يقول مخير. أنت مأمور بهذا لو مو مأمور بهذا؟ مأمور بهذا لو مو مأمور بهذا؟ يقول وإذا وأمر بأحدهما ينفي، فأنت إذا أنقذت الفاسق الفاجر لم تعصم. هسه لعل صاحب الكفاية يحاول بطريق من الطرق يوجه المطلب، ها، لأنه ما يصير، ولكن مبنى الأصولي ضعيف. أما بخلاف مبنى الترتب يقول لا، هذا مطلق، أنقذ العالم سواء أنقذت الفاسق المسلم أو لم تنقذ. ولكن متى يقول أنقذ الفاسق المسلم؟ إن لم تنقذ العالم. وإذا تركت إنقاذ العالم وأنقذت الفاسق الفاجر فقد قمت بالإنقاذ وامتثلت الأمر، ولكن عصيت ماذا؟ أمرا آخر. هذا حكم العقل. قال وهكذا نعرف أن العقل يحكم بأن كل وجوب مشروط إضافة إلى القدرة التكوينية بعدم الابتلاء بالتكليف بالضد الآخر. بماذا؟ بمعنى عدم الاشتغال بامتثاله، ولكن لا أي تكليف آخر، بل التكليف الذي لا يقل في ملاكه أهمية عن ذلك الوجوب، حتى سواء ساواه أو كان أهم منه. أما إذا كان أقل من لا بعد مطلق مو مقيد، وأما إذا كان التكليف الآخر أقل أهمية من ناحية الملاك فلا يكون الاشتغال بامتثاله مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الأهم، بل يكون الوجوب الأهم مطلقا من هذه الناحية، يعني من هذا القيد العقلي، وهو أن لا يشتغل بامتثال الضد كما تفرضه أهميته. ومن هنا نصل إلى صيغة عامة للتقييد يفرضها العقل على كل تكليف، وهي تقييد كل تكليف بعدم الاشتغال طالب امتثال واجب آخر لا يقل عنه أهميتان. وعلى هذا الأساس إذا وقع التضاد بين واجبين كالصلاة وإنقاذ الغريق أو الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد، فالتعرف على أن أيهما وجوبه مطلق وأيهما وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بالآخر، التعرف على ذلك مرتبط بماذا؟ مرتبط بتشخيص الملاكات. ملاك إزالة النجاسة وملاك الصلاة واحدة من حيث الأهمية، لو أحدهما أهم من الآخر. إن كانت واحدة من حيث الأهمية فمقيد من الطرفين، إن كانت الصلاة أهم من إزالة النجاسة أو كانت إزالة النجاسة أهم من الصلاة، فالذي أهم يكون مطلق والمهم يكون مقيد. ولكن تبقى عندنا فد مسألة معقدة جدا، وهي أن الملاكات ليس بأيدينا حتى نستطيع أن نتعرف عليها، فما هي الطرق لاستكشاف تساوي الملاكات أو أهمية بعضها على البعض الآخر أو أضعفية بعضها عن البعض الآخر؟ وهذا بحث دقيق ومهم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض له في الحلقة الثالثة، أوكله إلى باب التعارض من أبحاث الخارج، هناك يتعرض له بنحو مفصل. فالتعرف على أن أيهما وجوبه مطلق وأيهما وجوبه مقيد بعدم الاشتغال بالآخر يرتبط بمعرفة النسبة بين الملاكين، فإن كانا متساويين أي الملاكين كان الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في كل تكليف، وهذا يعني أن كل من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الآخر ويسمى بالترتب من جانبين. صلي إن لم تنقذ أنقذ إن لم تصلي. وإن كان أحد الملاكين أهم كان الاشتغال بالأهم مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب المهم، يعني صلي إن لم تشتغل بالإنقاذ ولكن أنقذ سواء صليت أو لم تصلي. ولكن الاشتغال بالمهم لا يكون مصداقا لما حكم العقل بأخذ عدمه قيدا في وجوب الأهم، وينتج هذا أن الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم مقيد، وأن المكلف لا بد له من الاشتغال بالأهم لكي لا يبتلي بمعصية شيء من الأمرين. أما لا يبتلي بمعصية الأهم لأنه امتثل، وأما لا يبتلي بمعصية المهم لأنه ماذا؟ لم يتحقق شرطه، لأن شرطه عدم امتثال الأهم وهو قد امتثل الأهم، فسقط شرط المهم، ومع سقوط الشرط يسقط المشروع. واضح؟ إذن إن شاء الله في فرع سيأتي، إذا كنت مدينا فهذا المبلغ من المال إما أن تصرفه في الدين وإما أن تصرفه في استطاعة الحج، وفرضنا أن الدين مقدم على ماذا؟ على الحاج. أنت إذا أعطيت الدين فقد ماذا؟ فقد وفيت ولم تعص من هذه الجهة. خب خالفت الحاج أو لم تخالف الحاج؟ لماذا لم أخالف الحاج؟ باعتبار أنه الاستطاعة شرط، وبإعطاء هذا المال أنا لست بمستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع. إذن إذا أنا امتثلت الأهم وتركت الأهم فقد امتثلتهما، أحدهما بالامتثال والثاني بإسقاط ونفي شرطه وموضوعه. أما لو ذهبت وامتثلت المهم سقط عني الأمر بالمهم، ولكن الأمر بالأهم سقط شر سقط وجوبه أو لم يسقط وجوبه. لماذا؟ لأنه لم يكن مشروطا بشيء فهو فعلي فقد عصيته. لا بعد ذلك مو مشروط المفروض، لأنه لو كان مشروط أنت بامتثال المهم قد أعدمت ماذا؟ شرط الآخر. ولكن المفروض أنه مو مشروط بل هو مطلق سواء صليت أو لم تصلي. لو تركتهما معا ماذا؟ عقابين. أحسنتم؟ عقابين، لأنه أما المهم فقد تحقق شرطه وأما الأهم فلم يكن مشروطا بشيء، بل وكذلك في المتكلم